المجلس الذي بعده في شروط الفطر بالمفطرات، وما هو الذي يفطر وما يجوز للصائم. الشيخ يشترط أن يكون تناول المفطر عالما ذاكرا مختارا، فهذه ثلاثة شروط: عالما ذاكرا يعني ما هو ناسي مختارا، فهذه ثلاثة شروط يعني إذا تناول المفطر. وسيكون عرض تفاصيل هذه إن شاء الله في مجلس آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم كل خير. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا أخوانا، في سؤال في استفسار؟ نعم يا شيخ. صلاة الشروق. أي ما تجب، ليست واجبة صلاة الشروق. صلاة الشروق سنة مؤكدة، ليست واجبة. شو يقول؟ سنة مؤكدة، إن فعلتها لك أجر عظيم، وإذا لم تفعلها فلا إثم عليك. مستحبة، حكمها مستحبة. إذا ارتفعت الشمس فوق البيوت، إذا أشرقت الشمس بعد طلوعها بربع ساعة 10 دقائق، وانتشر ضوءها حول على البيوت، البيوت ما هي بالعماير، أي البيوت الأولى، أي فوجب يعني حل الوقت إلى وقفة الشمس قبيل الظهر في كبد السماء، وهنا انتهى وقت صلاة الضحى أو صلاة الشمس. الأجر عظيم لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث عليها ورغب فيها، فكان يصلي أحيانا، قال الراوي حتى نقول إنه لا يدعها، وكان يترك أحيانا حتى نقول إنه لا يصليها. وما في شك أن صلاة الضحى يعني أن فيها أجر عظيم. نعم. أي من صلى الفجر في المسجد وجلس يذكر الله حتى تشرق الشمس، يعني يأتي وقت صلاة الضحى فصلى ركعتين، فنعم فإنما هي عمرة وحجة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ما يجوز، قل له أنا يعني أنبتك، أو بمعنى إني يعني فوضتك تعمل هذا العمل، والاتكال على الله عز وجل. أما توكلت عليك فهذه لا تجوز، هذه عبادة، التوكل عبادة، لا يجوز أن يتوكل على غير الله. عليكم السلام. اللبان ليس له طعم، قال هل يفطر؟ لكنه يتفتت، ما يتفتت، اي لا يفطر، لكن لما لا يستعمل السواك بدل اللبان؟ ولا علشان يشد حنوكه؟ الله المستعان. نعم بسم الله، سؤال جيد. نعم يا اخواني، في شيء الله يا أخي كلها لها طعم. اللبان هذا، اللبان الحضرمي لها طعم. الأفضل السواك. نعم، إنما بعض الناس يقول يعني إذا كان في الطائرة أو كان في يعني يمضغ لبانا حتى يشد أضراسه حتى آذانه أيضا، والله أعلم. ما على كل حال، نعم ها؟ كأنه هي السواك يعني ما في باس، يعني وصف أنه صلى الله عليه وسلم يضعها على لسانه ووصفت حركته كأنه أوع أي نعم، إن شاء الله ما في باس. السواك إذا لم يكن له يعني طعم الأراك ولا ذهب إلى الحلق ما يفضل، ويستاك في أول النهار وفي آخره. يعني بعض الناس يشبه ويقول رائحة أنه يزيل الرائحة من الأسنان إذا خلت المعدة، والصحيح أن السواك لا يزيل الرائحة، الرائحة هذه تنبعث من المعدة إذا خلت من الطعام، وهي عند الله أطيب من ريح المسك، والسواك لا يزيلها. نعم، مساك الله بالخير. لا علمه، إذا شفت واحد يشرب وهو صائم ذكره. نعم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول أثناء صلاة القيام هل يجوز قراءة القراءة من المصحف أو من الموبايل خلف الإمام وجزاك الله كل خير؟ إذا أخذت المصحف انشغلت بالمصحف عن صلاتك وعن الاستماع والتدبر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بالموبايل تشتغل فيه، بالمصحف يعني كأنك انشغل جزء يعني من نظرك ومن يعني بغير التدبر وبغير الاستماع. وبعض العلماء يفتي بعدم جوازه، شخص يجامع زوجته أكثر من مرة هل يجوز تغيير الثوب في كل مرة؟ لا، إذا الثوب ما أصابه شيء، إن أصابه مني فإن كان رطبا غسله، وإن كان يابسا حته فركه. أي نعم، والمني ليس نجسا، المني طاهر ليس نجسا. هذا سؤال. والسؤال الثاني، شخص تحدث مع فتاة بدون علم أهلها من أجل الزواج، ولكن حصل رفض منها على الزواج، فهل عليه ذنب أنه تحدث معها؟ هو لا يجوز أن يتحدث معها، يعني لا يجوز أن يتحدث معها بدون علم أهلها، ولا يجوز أن يراها بدون حضور محرم. فكونه يتحدث معها خاصة في الهاتف أو كذا ويطيل الحديث، هذا ذريعة يعني إلى أمور لا تحمد، وربما رفضها عقوبة له. يقول هنا رفضت، حصل رفض منها، أي نعم عقوبة، لأنه يعني تحدث معها. وأتوا البيوت من أبوابها، إذا كان هناك فتاة ذكرت لك يعني أنها تصلح زوجة، فيمكنك أن تأتي إلى أهلها وتطلب رؤيتها. كان جابر رضي الله عنه يقول كنت أترصد لها في النخل، يعني لأنه أراد خطبتها وغلب على ظنه أنهم يوافقونه. فالرؤية تكون بدون علم المخطوبة، لكن الأصل حصل العكس، الآن حصل العكس، والخاطب تشترط المخطوبة أنها تراه، الله المستعان. على يعني كل حال ما فيه بأس. نعم، هل في سؤال في شيء؟ هل هي طعام أو بمعنى الطعام تصل إلى المعدة؟ نعم، الفقهاء يقولون نعم، إذا وجد طعمها في الحلق يعني تفطر. والشيخ ابن عثيمين يقول ليست طعاما ولا في معنى الطعام، وعلى كل حال اجتنابها والاحتياط أولى. الحمد لله في الليل وحال الفطر يمكنه. نعم، في شيء؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.